قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر رضي الله عنه انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. هذا بيان لفضله وانه من اهل الجنه وانه من اهل الجنه وهو ايضا حث للاخرين حيث انه ذكره في مجلس واحد هذه الخصال الحسنه وقال من فعل من فعل من فعل حتى يقتدي به غيره. ففي فضل ابي بكر رضي الله عنه وانه من اهل الجنه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.